يبقى انا عندي بص خلاص طب بس جديد صوت المحتوى دلوقتي الايديولوجي زي ما قلت النيو كومبلكس دي كلمه هتكون اسمها ايه؟ شركه الايديولوجي يعني ايه؟ يعني زي ما تكون هم مش عارفين يعني انا اكيد في حاجه في انتجين داخل الجسم الانتجين ده راح كومبلمنت عمليه الدفع مع بعض وتغيير وتصميم في البلاد بيزنس هنا تقسيم الباقي البلاد بيزن ميديم سايز ايه كمان الفيرال هيباتايتس بي او سي فيرال هيباتايتس بي او سي ده نفس الحركه نفس الحركه كده لو ترجع فايرا فايتس بي فايتس بي هتلاقي فيها بولي فايتس بولي استحسن بقى بعد كده حته بالمدرسه دي يعني يقول لك ايه الحتت اللي بتلتهب تقع في السفنج الطولي يعني هو مرض سيستم ارثرايتس نودوزا نودوزا زي ما تقول معناها حتت تنقرض وتلتهب وحتت تنقرض الحته اللي بتلتهب يحصل لها ايه؟ الاوبيد ويحصل فيها زي النيوريزم ده شايفين كده في طب تعالوا بينا بقى برضه الكريتيكال بيكتشر هي باس ورد وكوتش انا اول ما اقول بولي باس ورد وكوتش على طول طيب تيجي بقى امسك الاوتريس والقفل فيه يعني امسك مثلا الكلى علق على اركوين ارض فانا هنا اقدر اناقش فيها في ايه بقى؟ فاسكولار اوكلوجن اركوين ارض قفل هيحكمني مينا يسكيني هيحكمني مينا هايبرتنشن نمرة اتنين نمرة اتنين هتلاقي الكورونا لو عايز تهدم الكورونا هيعمل لك ايه؟ فرش طب نسيتيريك كلوش يعني ايه نسيتيريك كلوش يعني ايه لو حصل في البرين مش معروف خلي بالك من كلمه بقى المفكرين الكولي بلدوزا كانت تنتمي لايه؟ كانت تنتمي لمجموعه المونو الرايس ماتريكس اللي انا بقولها هنا المونو الرايس ماتريكس دي انفكشن وفاظا وكورا انفكشن كل دي واضح فاسكولايز عباره عن يوم كومبلكس انتيبودي كون عملوا ايه الثلاثه؟ انفلاميشن في الوجه كومبلكس يعني ياخد صفحه قبل يكون موجود بس كده عشان تبقى صفحه كده اهو قلت الفاسكولايز دي الجزء الاكثر صحه بس ما حصلش هتكون القصه دي مش خلي بالك التقسيمه انت تعرف يعني التقسيمه دي انت لازم هتبقى عارفها لازم تعرف ليه لان ساعات يجي يقول لك ايه فاسكولايز وميديم سايز ارتس a slice of large vessel, a slice of small vessel. يعني نسير احنا واحدة قلنا الباثولوجي ايه؟ انتيجين انتيبودي بيعملوا انفلاميشن على سطح البلاد فيسل. لو التهب البلاد فيسل هيبقى ايه؟ هيبقى تراجعي فينزل او يحصل له اوكلوجن. وقلنا المشكله الاكثر بولي ميدوزا مرض يصيب الميديم سايز فيسل. الميديم سايز فيسل بولي ميدوزا بولي أفراس ميديم سايز فيسل شايفين الميديولوجي سيركوليتنج ميون كومبلكس يعني لا يعلمه عن الدكتور. انتيجين وكاتن انتيبودي كومبلمنت وعمل الالتهاب. في فايرال هيباتايتس هيباتايتس بي وهيباتايتس سي وده مكتوب في الكومبليكيشن بتاع الوايرا هيباتايتس بي. وادي تاثر البلاد فيزل بشكل سيجمنت الحته تلتهب وحته لا الحته اللي بتلتهب بتبقى ويك بوينت فتعمل يقول لك ايه فاينلي كده سمول انيوريزم. الكلينيكال بيكتشر هي كلمه واحده ما هي بصل ستة كيدني. قلنا اهم حاجه بصل هتتقفل ارض يبقى سكينه يبقى لينا هايبرفيكشن والمريض لازم يحصلوا لينا كتير. هل بقى البولي ميدوزا بتعمل كمان حاجه غير الاركويد؟ ممكن تعمل اهم حاجه اركويتس ارض ده اللي يمشي. اللم يعني بيحصل معاه احيانا اللم دايما بتاثر ايه بقى؟ بالكلويسي والكلام ده كده. بس خلي بالك من الكدني ايزي جيسترز تبقى برونكوستاز مش كده؟ اكتب يعني ريرلي ممكن يحصل برونكوستاز يعني مش غير هو غير. طب الهار بابش بريد سترو هيك ديزيتيري كله اقفل اقفل اقفل قص مش ولاد اللاب بقى ايه السكين السكين دي باسكولايتس يبقى يحصل ايه باسكولار بيرم باسكولار بيرفرا بتبقى بالبيري كرامشا وتدرع الفيدي الافراد كده وتحط صباعك على السكين كده تلاقي البيري كرامشا ايه اليفيتي اتش اليفيتي اتش وفي لبس ترويزهول. اللبس ده اول ما يذكر على طول فكرة فاسكولايتس ليبيدو ريتيكولايتس كلمة ليبيدو ريتيكولايتس معناها ايه يا دكتور؟ بص هو معناها سكين راش محتاره عن زي الشبكة كده بشكل في بعض يعني حاجة زي ايه؟ يعني تلاقي كده حاجة زي عايز برضه حاجات كده حاجات كده بتاع سكين راش كده حاجات كده مشبكه عايز زي الشبك طبعا مش عارف اسيبه يعني بالظبط بس هو حاجه المنطق ده بيتعامل ازاي؟ ايه كده؟ هي دي موجوده في الجنس. انت لو انت خش الاخر انت بص تكتب كده في بيجو بيجو بيجو بيجو بيجو الرجل دون منازع 55% للرجال يعني لو سبت نقل 90% 5% للست يطلعوا كام بكام؟ عد 19 لواحد لا بالظبط 19 لواحد كام؟ 13 شوف لي بقى الماركر اسمه ايه، اكتب سي بانكر. البانكر عندك برضه في المربع، علمني على انك في المربع تقول بانكر وضاع. تخيل بص ايه اللذيذ بتاع دي، صعب اشتراك مصباح مين ده سلمان؟ وخذ أفلاك والحاجات وكده، ده أفلاك كده الاحداث مش عارف ايه بمعنى ده في ناس بدأوا يجيبوا الاكل وبدأوا يجيبوا النار وبدأوا يجيبوا مش كده بس هتلاقي بس دول الحمد لله كل الحاجات دي تقريبا في الوطنية بس انت ايه شرط كده تبقى معايا كده ركز معايا كل حاجة بتبقى كل شيء صوت ايه ترجع فيما مكتوب في الوقت تخش Thank you.

كان ضرب على الهامش positive C and can positive C and can والعلاج كورتيزون وسايتروفوسفامان. بص ده انا كتبته ده هو يكفي يعني مشاكل انف واذن يقول لك يا دكتور انا بيجيلي ريكارنت ساينوسايتس جالي ديستكس. اي حد يقول لي ديستكس شلون ساينوسايتس حد بعد كده تلاقي الوقت ايه بقى سيلوز اه الكح السيول ده في مصر مع الوقت يبتدي يجيله كده اللي بقى بالعكس يعني ايه يعني ايه بروتوكوليا كريتين اعلى ايه اللي يرفق الحاجات دي مع بعضها. طيب المرض ده بيفكرنا بمرض خدناه في الاطفال وهنلجو السنه دي في الكلى. المرض الثاني اللي فيه كلى مع هيموكس كيد ديفايسر هيموكس رود باستر رود مش هتكون بس ايه السكنات لسه ستيف زينتر لجود بس ايه لا بس ايه دي هتجود بس ايه مش كده اخر الحمد احنا قضينا على هذا الله سبحانه لان بقرة ملاش بقى الكيب بس ايه دي ده دي بس ايه دي مصدر بالمصدر مع احمد اللبان احمد اللبان ده احمد اللبان رجل طيب ونشيط اسمع عنه في الحلاوة دي طبعا اخوانا ايه الدكتوراه دي يبدا يشوف حاجات دي ولازم يروح لها في تمن اسئله احرام. طب ودي ايه؟ طب دي طب ودي الاستيميشن؟ طب مش عارف طب ودي الثانيه بتاع طب اتعلم ايه هو بقى وصل حط كلمه بروبوزس فين؟ في البروب كده راح يديك زي قولي اذر سيسيس يعني اورطه البرانشات اللي خلفه صورة الترسيل عيّة عنده برضو شويه ليكوسايتوز، يعني الشاتوز دي بتقول صام سيل انفلاماتوري. طب هو بقى عبالي ممكن اقول ده تقريبا انا دكتور روح راح اثنين كده بس اثنين قوي برضو معاك الدكتور زيد زيد اه المستشفى مش عارف ايه بتاعك. فأنا بس كان أنا قريب اسمه كذا كذا كذا في عصرهم والرسالة موجود كده الحالات كتيرة قلت لي ده موجود في مصر دلوقتي بيه ده مجرد شغالة ده عندي مش عارف كام حالة ورسالة كده الوضع دلوقتي الوضع ان هو اللي ياخد ايه؟ هياخد اسبرين وياخد حمض جامد والكورتيزون. هذه هي الباسترايز الوحيده اللي الكورتيزون فيها كونترا انديكيتد. سبحان الله. شفت الحكايه عامله ازاي؟ على فكره انتوا بتعرفوا الكويسات بقت منه بدا ينتشر في مصر الاطفال بداوا يدرسوه. الاطفال مش بس كده بتعرف اقرا بقى الحاجات يلا فانا عايز بقى اتعلم قبل الدكتور هجيب لكم على الكلمات الكلام والتفاهم. هو الجديد شيلدرن افضل كمان بيسموه يوبو بيرفينيا جيبرو دلوقتي فعلا بيبعتوا سكيتشن وليد موجود طبعا في اليابان ده دومن لكن طبعا ده دي عمليه تتميز. بص يا جميل في مركز صوت فعلا from the final position it depends ridges the lip يبدو البدء تحت غفه أحمر شفايفه حمرا شقاقة كده منتهي معاك كده معقول كده this is the fall السول وصلنا للمفصلات سنت الكورونا اللي رحل ما يقال ده يعني كلمة اكتشف اهي وقال مش فاكر الفوار وفي بعض بس كولايتس بتيجي بالأطفال هي حاجة يمين وطبعا يعني بنت أسياد مين بقى يعمل ميكاردة الفاكشة في الواد سيبت سيبت يعمل الفاكشة وسيبت طبعا أخرون وأروف يقول لك إيه؟ يقول لك دفع عنده خمس سنين جالوا أكيوت ميكاردة الفاكشة ايه المرض من الامراض الاتية اللي ممكن يبقى قصد في هذا الدين ليه بتبقى كواساتي وسط امراض ما يعني انت يا ضربتها وحنا عايش عن قصد بس الولد عينه حمراء شفايفه حمراء بفرق احلام وطار سود منظر فولي مايانجي روماتيكا برضو وتليم راجل عن الضغط اللي هي حته اديز ايتالي او انفلاماتوري مايوبسي اديز ايتالي او انفلاماتوري مايوبسي بقى تروح انت هناك في اليورو هتلاقي مكتوب ايه انفلاماتوري مايوبسي هتلاقي مكتوب ايه يا حبيبي بولي مايوسايتس بولي مايوسايتس كل ما يجب ماذا تكتب بادي واحدة ست زمان عشان واحدة ست واحد راجل عجوز يشكو من ألم في العضلات الرقبة والكتف مش تكتب ألم في البيت والشوية عارفتها فتيجي بقى كده في البيت بقى بنتها جدتها جدتها يقول لك ايه بقيت بقيت وقت الرقبة دي كلها بتوجع من الشغل وكتف تيجي تمسك كده في المنتر تروح طارق الكونتو اليسار ده اليسار ممكن بعد طب هتديها تاني انت هتديها ايه معلش هتديها الجسم طب هتديها ايه باراسيتامول نون استرويد الانتي انفلاماتوري نون استرويد ممكن يبقى نورمال. فانا اقول لك انهي ماسكولايت في ايه اس ار نورمال. تقول له ايه؟ هايبرسنسيتي يعني الهيلو شوتان دي بالمور. وادي الهايبرسنسيتي بصوره ازاي ايه بقى والبند اللي بعده هيلو شوتان سيرم سيكنس باسكولايتس يعني انفكشن متعلم على الهيلو شوتان بيرمور البند اللي بعده فيها هاي ليفل هاي جي اي بص الكومبلمنت يوجوالي بورد بيلاقوا الـ IGA عن الـ Deposit في دور الأمر الأساس إن التحديد هي وكان مشكلة بعد حالة IGA Necropacy ناخد الـ Necropacy IGA في فضل بيكارس الناتوري الـ IGA Necropacy في علاقة وحيدة بينه وبين الهيبوش الأمر بعدين احنا نتحدث شوية بقى CD ريت من الهيبوش انت بس مجرد manage and associated condition لكن قلب الاحتاج الى استيرويد ممكن يعني تاخد جرعة بسيطة من الكورتيزون بس طبعا اللي بعدها قلنا مش مهمة بس اعرفني كرايبودوبين تعرفين يعني ايه كرايبودوبين انتي بودي ان فيترو اكتف بالحرارة المنخفضة يا طريقة كده معك جبنا سردنا مرة انت تتراي بالدوكتور في فيروس سي تعلمني على طريق طول تراي بالدوكتور خلاص كده دي مشهورة مع الهباطات يعني هباطات سي حتى ساعات يقول لك ايه بقى يقول لك ودي اول حاجة الحاجة الثانية في مربع كبير تحت كده اهو حاجة اسمها انكا بوستيك باسكولايتس ده في الباك اب والشعب مش Granulomatous vasculitis in Wagner with giant cells. تمام كده سيدي واكتب اخر كلمة بص يا دكتور في مربع فوق كده تايب 2 كرايبولوبلين في السكندري 2 بالهايبس. طب علاج الكرايبولوبلين ايه في هذه الحالة؟ كورتيزون وسايكوبوستامايد وبلازما فاريزيس حطيلي دايرة على البلازما فاريزيس اوبن شويس. طب وايه تاني؟ طب ايه رقمات الكورتيزون وسايكوبوستامايد ومش عارف ايه؟ العيان اصلا عنده هيباتايتس سي لازم يجيله انت الخيول. اكتب برضه اكتب جنب الكلام ده اهو اكتب ذيس كيس اللي هو في مربع اللي فوق يبقى معاها نكترين proliferative oligodendrocytes. يعني ايه الحالة؟ واحد هيباتايتس سي وجاله كرايبولوبلين الكرايبولوبلين ده هنا بتعمل باسكولايتس وبتعمل امبرينو بروليفراتيف اوليغودندرايتس يعني حاجات اوتو ميون احاربها بايه؟ بالكورتيزون وسايكلوفوسفامايد. طب ازاي بالكورتيزون وامينو سبريشن وجود فيروس سي يبقى لازم انت معاها انترفيرون. يجي يقول لك ايه افضل نسب لعلاج الكرايبولوبلين؟ روح معلم على بلازما لان ايه كرايبولوبلين؟ دي انتي بودي وسعه انتي بودي فيري اكتف وبتوصل بحرارات منخفضه جدا فطالما هي انتي بودي يبقى انا طرشتها في بلازما فيريز. على فكرة يا جماعة بص يا دكتور انت بس عشان تفضل ابتدي بكره الحصه بتاعت الحد بقى والثلاث اللي هي اكس اي دي عشان نبتدي بقى نفصل كده يعني يقول الدكتور هيبتدي في حدود اربعه يقول الدكتور هيبدا اربعه مش سته والمره دي اخر ايه؟ اربعه ونص ممكن يا دكتور يعني لما يعني